لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قالون بقصر المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الحلواني عن هشام بقصر المنفصل واندرج معه حفص. دليل ضم تقطع قلوبهم من متن الطيبة. تقطع ضمت لصف حبرا روى، أي قرأ تقطع بالضم التاء أتلو نافع صف شعبة حبرا ابن كثير وأبو عمرو. روى الكسائي وخلف العاشر. الباقون تقطع بالفتح من ضد الضم. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قارون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع واندرج معه أبو عمرو وشعبة والكسائي وخلف العاشر. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ابن عامر بتوسط المنفصل واندرج معه حفص. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلى أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. يعقوب بقصر وتوسط المنفصل. دليل إلى ليعقوب من متن الطيبة. إلا إلى أن زفر، أي قرأ يعقوب إلا بكلمة إلى ولفظ الناظم بالقراءتين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قارون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الأصبهاني بقصر الصلة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. أبو جعفر بصلة ميم الجمع. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. قارون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الأصبهاني بتوسط الصلة وتوسط المنفصل لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. الأزرق بإشباع الصلة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص. إلا تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. إدريس على الوجه السابق بضم تاء تقطع. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. النقاش بالسكت على المفصول والإشباع واندرج معه حمزة. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا والله عليم حكيم. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.